يقول: ذكرتم أن خروج دم النفاس لا يجب بولادة عرت عنه الغسل ولا بإلقاء علقة أو مضغة ولا تخليط فيها، والسؤال: إذا أسقطت قبل نفخ الروح فيه فهل هذا يجب على المرأة الغسل؟ كأن يكون عمره شهر، أقل ما قيل أنه 83 يوما، وهذا آخر المجلس ونستكمل بقيته إن شاء الله. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته 39,400,000، ولا زال موصولا القول في الربع الأول وهو الإجابة عما تيسر من الأسئلة، وكان آخرها ما يتعلق ببيان وجوب الاغتسال من النفاس على المرأة، وأن المرأة تغتسل إذا استبانت صورة الجنين لا مجرد كونه لحما دون تخطيط ولا تصوير. وذكر بعض الفقهاء أنه يقدر 83 يوما وهو قريب من ذلك، ويختلف باختلاف النساء وبلدانهن، لكن ضابطه وجود صورة التصوير فيما تلقيه المرأة إذا أسقطت قبل نفخ الروح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.